يتسلط الجن على الإنس فيصرعه، يدخل فيه ويضرب به على الأرض ويغمى عليه من شدة الصرع ولا يحس، ويتلبس الشيطان أو الجن بنفس الإنسان ويبدأ يتكلم على لسانه، يتكلم على لسان الإنسي اللي يسمع الإنسي يقول، اللي يسمع الكلام يقول الإنسي ولا يتكلم ولكنه الجن. ولهذا تجد في كلامه بعض الاختلاف، لا يكون ككلامه وهو صافي لأنه يتغير بسبب نطق الجني. هذا النوع من الصرع نسأل الله يجعلنا وإياكم منه ومن غيره من الآفات، هذا النوع علاجه بالقراءة، بالقراءة من أهل العلم والخير يقرؤون على هذا المخروع، أحيانا يخاطبهم الجن ويتكلم معهم ويبين السبب الذي جعله يصرع هذا الإنس، وأحيانا ما يتكلم. وقد ثبت هذا، أعني صرع الجني بالإنس في القرآن والسنة والواقع. ففي القرآن قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس. وهذا دليل على أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس والصرع. وفي السنة روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر من أسفاره فمر بامرأة معها صبي يصرع، فأتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخاطب الجني وتكلم معه، وخرج الجني فأعطته أم الصبي، أعطت النبي صلى الله عليه وسلم هدية على ذلك. وكذلك أيضا كان أهل العلم يخاطبون الجنية في المصفوف ويتكلمون معه، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ذكر ابن القيم وهو تلميذه، تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية، أنه جاء إليه برجل مصفوف، إلى شيخ الإسلام بن تيمية، فجاء ليقرأ عليه ويخاطبه ويقول له: اتق الله، وهي امرأة، اتق الله اخرجي. فتقول له: أنا أريد هذا الرجل أحبه. فقال لها شيخ الإسلام: لكنه لا يحب، اخرجي. قالت: إني أريد أن أحج به. قال: هو لا يريد أن تحجي به، اخرجي. فأبت، فجعل يقرأ عليها ويضرب الرجل، يضرب ضربا عظيما حتى أن يد الشيخ الإسلام يقول: أوجعت من شدة الضرب. فقالت الجنية: أنا أخرج كرامة للشيخ. قال: لا تخرجي كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله. فما زال بها حتى خرجت. لما خرجت استيقظ الرجل، قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ شنو جابني إلى مكان شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قالوا: سبحان الله، أما أحسست بالضرب الذي كان يضربك أشد ما يكون؟ قال: ما أحسست بالضرب ولا أحسست بالشيء. والأمثلة على هذا كثيرة. هذا النوع من الصرع له علاج يدافعه، وله علاج يرفعه. علاجه نوعا دفع ورفع. أما دفعه فأن يحرص الإنسان على الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية، وهي معروفة في أهل العلم، منها آية الكرسي: فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يخرج.